في نبي جاي، في نبي جاي، وكانوا بيحسبوه. اليهود كانوا بيحسبوا النبي منهم، وكانوا بيقولوا لما هيطلع هنوريكم. والنصارى عشان كده هرقل قال كنت اعلم انه خارج ولكن لم اكن اظن انه منكم. ما كنتش اعرف انه هيجي منكم، انتم من الامه المتخلفه دي هي اللي هيطلع منها هذا النبي ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ربنا اعد كل شيء؟ اعد مكه ازاي؟ تجاره النبي خلت الناس كلها تعرف الصادق الامين. الرسول موصوف بالصفتين دول في الانجيل يا جماعه عليه الصلاه والسلام، وكلمه مكه موجوده في التوراه يا جماعه، وجبل سلع اللي النبي استند اليه في غزوه الاحزاب موجود في التوراه. كل الحاجات دي موجوده رغم كل المحاولات لاطفاء نور الله فضل. وحتى الكتب الهنديه القديمه، كتب البراهمه اللي موجوده الوقت فيها كلمه احمد، احمد تلقى الحكمه من ربه، واحمد كلمه احمد احمد احمد تلقى الحكمه من ربه. يعني اسم النبي في كل الكتب السماويه، في كل الكتب حتى الان عليه الصلاه والسلام. ازاي ربنا اهل مكه نسب النبي؟ كان نسب مبهر بالنسبه لاهل مكه كلهم يا اخواني. النبي عليه الصلاه والسلام له نسب مع الامه كلها. نسب النبي لو قعدنا نتكلم عنه لغايه بكره مش هنخلص. نسب عجيب، نسب النبي مع الامه كلها ازاي؟ عشان كل الامه قلبها يكبر ان ليها صله مع النبي عليه الصلاه والسلام. حاضنه الرسول ام ايمن كانت من السودان. طيب وماريا اللي بعتها المقوقص للنبي عليه الصلاه والسلام كانت مصريه من بلد من بلاد الصعيد. طيب وقوم النبي عليه الصلاه والسلام جدوده بقى من الانصار، جدود النبي دول اصلا من اليمن وهاجروا ايام سد مأرب ما بدا يتفتت. طب والنبي اصلا من الجزيره. النبي له صله مع الدنيا كلها. النبي ربنا جعله حبيب للدنيا كلها، موصول بالدنيا كلها، عشان كل الناس تعرف ان في صله بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب عجيب، نسب قريش كان شايفاه نسب عجيب، انسب اهل مكه. ولكن من لطف ربنا ان النبي طلع من الفرع الفقير في هذه العائله العريقه، عشان ربنا ما يدوقوش طرف وفي نفس الوقت يبقى معدنه نظيف وعظيم عليه الصلاه والسلام. ازاي ان فكره رفع الحجر الاسود بعد ما كان الحرق العرب هيقفشوا عليه خلت النبي عليه الصلاه والسلام الكل يعرف حكمته والكل يعرف قد ايه هو انسان حكيم؟ وازاي ان كان في بقايا توحيد موجوده لسه، ورقه بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وبعض المتحنفين، ازاي كان لسه في بقايا توحيد عشان يجي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي ربنا بيعده وبيعد صحابته؟ ربنا اعد ابو بكر يا جماعه. الفلوس بتاعت ابو بكر كانت بتعد عشان تنفق على الدعوه، علم ابو بكر بالانساب بيعد عشان يعرف يوصل للقبائل كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام. تجاره ابو بكر خلته يعرف اشهر الناس في جزيره العرب عشان يجيب للنبي اول يوم من اسلامه خمس اسود من اسود الاسلام يسلموا على ايد النبي عليه الصلاه والسلام في اول يوم. كل دي كانت بتعد. تجاره خديجه، العلاقات، شخصيه عمر وعظمه عمر وعظمه حمزه، لان دول بكره كل العظمه دي هتسخر للدين وكل المواهب دي هتسخر للاسلام. ازاي ان ربنا اعدهم ليه؟ حتى وقت ميلادهم اعدوا. ناس تتولد قبل البعثه على طول عشان تبقى اطفال وقت البعثه، وناس تتولد قبل البعثه بشويه عشان يبقوا شباب، وناس تتولد مع النبي عشان يبقوا رجاله، عشان دول يبقوا جهاز الشورى بتاع النبي، ودول يبقوا الشباب اللي ينشروا دعوه النبي، ودول يبقوا اطفال ينشروا دعوه النبي في كل الابعاد. ازاي يا جماعه؟ ازاي ربنا رسم لدعوه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ بيفضل ان اشد نقطه مؤلمه في الدرس بتاع النهارده الواقع قبل رسول الله، العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حال العالم ايه؟ وكان حال الواقع ايه؟ قد ايه الدنيا كان فيها فساد؟ قد ايه الشرك كان انتشر؟ قد ايه الاوثان كانت انتشرت؟ قد ايه الظلم والقتل والفساد والظلم والمهانه وظلم المراه والبغاء والمال الحرام والاستعباد والحروب والقتل؟ قد ايه البشريه كانت تحولت الى غابه؟ قد ايه البشريه كانت محتاجه منقذ جديد؟ المشهد الاخير في حلقه الليله، المشهد الاخير والعالم مليان فساد رهيب، والعرب مليانه شرك رهيب، ومكه مليانه ظلم رهيب، وطلاب الحق في عذاب رهيب، مش عارفين يوصلوا، ورسول الله شاب فقير يتيم قاعد على الغار المهجور في الجبل المهجور اللي اسمه الوقت جبل النور، قاعد يتحنث وينظر في السماء